لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بداية يعني نشكر لي يعني الإخوة حرصهم على يعني المجلس وعلى الدرس وانتظارهم، فجزاكم الله خير الجزاء. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. قال قوله يعني في الشرح قال قوله واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. قال: من احترام المسلمين دمائهم وأموالهم واحترام أعراضهم، لأن من أسلم فقد حمى بالإسلام دمه وحمى ماله وحمى عرضه، فلا يجوز التعدي على المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. قال يعني يوم النحر في شهركم هذا، قال يعني شهر ذي الحجة في بلدكم هذا، قال وهي مكة المشرفة. قال: فيحرم دم المسلم وماله وعرضه، فلا يجوز التعدي على مال المسلم ولا أخذه إلا بطيبة من النفس المسلم، إذا سمح بشيء من ماله فهو حلال، وأما أن يؤخذ منه قهرا أو بغير طيب نفس أو غصبا أو سرقة أو خيانة فإنه حرام. قال: كحرمة دمه وعرضه. وهذا كما في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال: كثير من الناس لا يبالي بهذا، إما أن يقتل أخاه المسلم لأخذ ماله، وإما أن يأخذ ماله بالسرقة وبقطع الطريق وبالخيانة وبالغش في البيع والشراء، فلا يبالي بهذا فيأخذ مال أخيه بالباطل من غير طيبة من نفسه، وهذا كله حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. هذه العبارة من الإمام البربهاري رحمة الله عليه، وعليها شرح الشيخ الفوزان كما ذكر. كأن الإمام البربهاري رحمة الله تعالى عليه أراد من خلال هذه العبارة أن ينبه أيضا على مسألة عقائدية، وهذه المسألة العقائدية جاءت الشريعة بتقريرها، بل هي من أصول مقاصد الشريعة، وهي الحفاظ على أموال المسلمين وأعراضهم وأموالهم ودينهم وكذلك عقولهم. هذه أعظم المصالح التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحفظها، والتي يتفرع عنها مصالح كثيرة. رؤوس هذه المصالح ومنها المال، يعني هذه المصالح الضرورية الخمس منها المال. فمعتقد المسلم أنه لا يجوز له أن يعتدي على مال المسلم ولا على عرضه ولا على نفسه ونحو ذلك. إذن فهذه مسألة عقائدية بهذا الاعتبار، وإيراد هذه العبارة في كتاب عقيدة أهل السنة إنما يريد منه تقرير هذا المعنى، وهو أنه كما أن دم المسلم حرام ونبه على ذلك قبل ذلك، كذلك مال المسلم حرام، وإلا بعض الناس يأخذ أموال المسلمين إما بالغش وإما بالسرقة أو الغصب أو نحو ذلك، وهذا كله باطل، أو يأخذه بتأويل فاسد كادعاء الظلم الذي يبيح أخذ ماله، وهذا باطل. ما وجد أصلا في الدين أن الظالم يؤخذ ماله عقوبة له على ظلمه من غير يعني ضابط شرعي. يعني أشير إلى ذلك إلى على سبيل المثال مسألة الزكاة مثلا، فهل الزكاة يؤخذ شطر مال الممتنع؟ هذه مسألة خلافية في الفقه. نشير كذلك إلى هل المسلم يعاقب بأخذ ماله أحيانا؟ هذه مسألة أيضا في الفقه في باب التعزير، فإنه يجوز أخذ مال المسلم تعزيرا على قول طائفة من أهل العلم، هذا يكون من خلال هذا الضابط. أما أن يؤخذ بغير حق فهذا هو الذي يقصده هنا، أنه متقرر عند أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز أخذ مال المسلم بغير حق، سواء كان هذا بالسرقة بالغصب بالنهب بكذا، إذا كان بغير حق. وهذا كله داخل في قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله وحرمة ذلك بقوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، أي الأصل فيها الحرمة كما الأصل في هذه الأيام وهذه الشهور وهذه البلد أنها محرمة، كذلك هذه الأموال هذه الأعراض هذه النفوس الأصل فيها الحرمة، لا يجوز الاعتداء عليها إلا بحق، لا يجوز الاعتداء عليها إلا بدليل يدل على جواز انتهاك هذا المال أو أخذ هذا المال، كما هو في شأن النفس وكذلك في شأن الحقوق الأخرى. قال قوله وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، فقد ضمنه، هو قبل ما نقرأ الشرح يعني يقصد بذلك البربهاري رحمة الله عليه، لو كان هناك إنسان أخذ مال مسلم بطريقة محرمة فهذا المال في ضمانه ما كان محتفظا به وعليه، فلا يجوز لأحد أن يتعامل معه في هذا المال، لأن هذا المال وإن كان في يده لكنه ليس ملك لهذا الشخص، ثم هذا المال في ضمانه، يعني إن فسد إن تلف إن سرق إن كذا فهو في ضمانه. يعني لص سرق مال مسلم فهذا المال في ضمانه، لو أن اللص سرق مال مسلم فسرق منه بعد ذلك هذا المال يضمن هذا المال، يلزمه أن يؤديه إلى صاحبه، يلزمه أن يؤديه إلى صاحبه. والخلاف المشهور بين أهل العلم في مسألة القطع والضمان، يعني في باب حد السرقة، هل يجمع بين الضمان والقطع أم أنه يكتفى بالقطع ولا يعني يطالب بالضمان؟ الأظهر أنه يضمن، لا سيما إذا كان المال حاضرا وكان قادرا أو كان ميسورا يلزمه ذلك. والخلاف قوي في إذا ما كان لا يقدر على ذلك أو ذهب المال أو لا يعرف له صاحب ونحو ذلك. قال قوله وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، قال إذا أخذ مال أخيه بغير حق بأي نوع من أنواع الأخذ فإنه مضمون عليه حتى يؤديه إلى صاحبه، لأنه لابد من أداء المظالم إلى أصحابها قبل الموت، وإلا فإن أصحابها سيقتصون من الظالم يوم القيامة. يقتصون من حسناته حتى ربما لا تبقى له حسنة، ثم تؤخذ من سيئات المظلومين فتحمل عليه ويلقى في النار والعياذ بالله. يعني إن لم يرد هذا المال في الدنيا سيؤخذ منه يوم القيامة من حسناته، إن لم يكن له حسنات ألقيت عليه السيئات. قال: فمال المسلم ولو أخذته بغصب أو بمعاملة محرمة أو أخذته بقهر أو بسرقة فإنه مضمون، لا بد أن تؤديه إما في الدنيا وإما في الآخرة، فتنبه لذلك وهو مضمون عليك ولا بد من أدائه في الدنيا أو في الآخرة، وأداؤه في الدنيا أسهل عليك من أدائه في الآخرة. قال قوله: فإنه عسى أن يتوب، هذا فيريد أن يرده على أربابه، فأخذت حراما أي تكون بذلك قد أخذت حراما. قال: فلا يجوز أخذ شيء أخذك شيئا تعلم بأنه حرام ومن مكسب حرام لأمور. قال: أولا أنك تعلم أنه حرام فكيف تستحله وأنت تعلم أنه حرام وأن هذا الشخص لا يملكه، وهذا على الصحيح من كلام أهل العلم، هذا عقد باطل، هذا عقد باطل، وهو أن من باع شيئا من إنسان آخر يعلم أنه لا يملكه وقد غصبه من غيره أو سرقه أو نحو ذلك فهذا عقد باطل، لأنه مقدوح فيه من وجهين: الوجه الأول أنه يشتري ما لا يملك البائع، ثم هذا فيه إعانة على الحرام والباطل، والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثانيا، لو تاب هذا الظالم وأراد أن يرد المال وقد أخذته منه فإنه لا يتمكن من رده، يعني هذا من معنى عام، من لا يتمكن من رده بعينه، لكن يطالب به. يعني لو أن يعني سارقا غاصبا غصب مال مسلم ثم بعد ذلك تاب وأراد أن يرد هذا المال وكان قد تصرف في هذا المال، هل هنا يلزمه الرد أم لا بما هو قيمته أو عينه إن قدر على رد عينه؟ يعني على سبيل المثال أيضا، لو أنه غصب أرضا أو دارا لمسلم ثم تاب وكان قد تصرف بالبيع في هذه الأرض أو الدار، فإن كان قادرا على رد هذا البيع ورد العين على صاحبها لزمه ذلك، كان يقدر يعني يرجع نفس العين لزمه ذلك، فإن عجز عن ذلك أو لأي سبب ما قدر عن ردها فإنه يرد قيمتها ضمان ذلك. ثالثا، أنك تكون شريكا له في الجريمة والظلم، الله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمكاسب ما بان لك صحته هو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه. ولا تقول: أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. يعني هذه العبارة مجمل الكلام فيها، ثم نذكر الشرح، أنه يريد منها أيضا بيان أمر، وهو أن المكاسب التي يعني يتكسبها الناس من الأموال لا بد أن يعمل الإنسان على كسب الحلال منها، على كسب الحلال منها، أما أن يأخذ منها الحرام وأن يتكسب الحرام فهذا حرام، إلا أن يخشى تلف نفسه، أن يخشى تلف نفسه، يجوز عند ذلك أن يأخذ الحرام ليدفع المهلكة عن نفسه، وهذا معنى قوله: وإن كان فاسدا، يعني هذا الكسب يأخذ من الفساد ممسكة نفسه، ممسكة نفسه، يعني ما يبقي به نفسه. نعم. قال في الشرح: قوله والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالحلال البين يؤخذ، لأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما تبين أنه حرام، وكذلك الحرام بين. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وكذلك الميسر والقمار والخمر، هذا حرام بنص القرآن. وكذلك تحريم السرقة والغصب وأكل أموال الناس بالباطل، هذا حرام بين. قال: والمشتبه الذي لا يدرى هل هو حلال أم حرام لتعارض الأدلة فيه، فهذا يتوقف فيه حتى يتبين. هذه هي القاعدة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة بينة واضحة. وهذا معنى قول المؤلف هنا: إلا ما ظهر فساده. إلا ما ظهر فساده، هو يشير يعني بالقاعدة التي هي أن الأصل في الأشياء الإباح إلا ما ظهر الدليل على تحريمه، ما ظهر الدليل على تحريمه. فإذا ظهر الدليل على حرمته فإنه لا يجوز له أن يفعله. وكذلك أيضا لعله يشير إلى الأصل في قاعدة، وهي الأصل في مال المسلم على المسلم الحرمة. الأصل في مال المسلم على المسلم الحرمة، هذا هو الأصل، إلا أن يأتي ما يدل على جواز أخذه بوجه مشروع. قال: قوله وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه. قال: هذه مسألة الضرورة. إذا خاف الإنسان على نفسه الهلاك إن لم يأكل، فإنه يأكل مما عنده، مما يبقي عليه حياته، ولو كان من مال غيره، ولو كان هذا المال حراما، ولو كان ميتة أو غير ذلك، يأكل منه لأجل الضرورة لئلا يموت. قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فتأخذ من الحرام قدر ما يمسك عليك حياتك، ثم تمسك عن الباقي. وقال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فلا حرام مع ضرورة. يعني هو يقرر في هذا الشرح أن الذي يجوز هو عند الاضطرار من مال المسلم، يعني الذي يجوز يكون عند الاضطرار. حتى أنه لما لو تذكرون لعل في الأسبوع الماضي في شرح صحيح مسلم كنا نتناول مسألة: لو وجد الميتة ووجد الحلال من مال غيره، هيأكل الحلال من مال غيره أم يأكل الميتة؟ تذكرون هذه المسألة؟ تذكرون في صحيح مسلم اختلف فيها، والأكثر على ماذا؟ على أنه يأكل حلال مال غيره ثم يضمن له بعد ذلك. لكن هناك من قال من العلماء وهم الشافعية فيما هو مشهور عندهم، قالوا إيش؟ لا يأكل حلال مال غيره. وإن كان هذا هو، إن كان هذا مرجوح والأرجح أنه يجوز له أن يأكل مال غيره الحلال ثم يضمنه، لكن لا يمنع أن العلماء منهم من قال أنه ماذا يفعل؟ لا يأكل الحلال الذي هو مال غيره. لماذا؟ لحرمة مال الإيش؟ المسلم، وأنه لا يجوز أن يأخذ مال غيره إلا بإذنه. فكيف بالذي يأخذ هذا من غير حاجة ولا ضرورة ولا اضطرار؟ نعم، يعني مثال، واحد هيهلك، واحد هيهلك ماشي مثلا في صحراء او نحو ذلك، هيهلك، فهيهلك من الجوع يعني، فوجد ميتة ماشي، ويجوز عند خشية الهلكة اكل الايش الميت، وبجوار الميتة مثلا وجد مثلا يعني بعض طعام لغيره، بعض طعام او نحو ذلك لغيره، هل يأكل هذا الطعام الحلال ويترك الميتة، ولا يأكل الميتة لأن الميتة تحل له عند ذلك وليست هي ملك لأحد والآخر ملك للناس فلا يأكله؟ اختلف العلماء في ذلك، وإن كان الراجح هو أنه يأكل الحلال الذي يسد به يعني هلك، يمنع به هلكته ويضمنه بعد ذلك، ولكن لا يمنع أن بعض العلماء كما ذكرنا قال بأنه لا يجوز له أن يأكل مال غيره هذا، وإنما يأكل الميت، لأن الميت حلال في حقه ومال غيره حرام في حقه الآن، وإن كان الأول أظهر والله أعلم. لكن هذا من باب يعني بنذكره من باب ماذا، إذا كان العلماء يختلفون في مثل هذا فكيف بالذي يأكل مال غيره بالباطل وليس بالإيش بالاضطرار؟ نعم. قال قوله: ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني. قال بعض الناس يقول: أنا متوكل على الله وأنا سأجلس للعبادة ولطلب العلم والناس يعطونني. هذا لا يجوز، بل عليك أن تطلب الرزق الذي يكفيك ويكفي زوجتك وأولادك ومن في بيتك، وهذا من العبادة، فلا تجلس تتحرى صدقات الناس، بل عليك أن تطلب الرزق. قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هنا بينبه أيضا إلى معنى آخر يتعلق، أو هو يعني فرع على المسألة، هو بيتكلم عن حرمة أموال المسلمين ونحو ذلك، ففرع على ذلك يتكلم عن أن المسلم ينبغي عليه أن يسعى في أن يتكسب بيده، ولا يأكل أموال الناس ولو بوجه حلال لكنه دنيء. وهو ماذا السؤال؟ وهو السؤال: إن كان عنده القدرة للكسب فلا ينبغي له أن يسأل الناس ويطلب من الناس، ولا ينبغي له أن يقول أترك المكاسب، يعني أترك العمل والكسب وأخذ ما يعطيني ليش الناس اعتمادا على ذلك. وذكر يعني المنع في ذلك، ثم قال: لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. بيقول يعني البربهاري بيقول أنه لم يعرف هذا لا في الصحابة ولا في العلماء إلى زماننا هذا، أنهم لفعلوا ولا جوزوا للإنسان أن يمد يده إلى غيره من الناس دنية تاركا للكسب، تاركا للكسب. يقول: لم يفعل هذا الفعل وهو الجلوس عن طلب الرزق والنظر إلى ما بأيدي الناس أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أتقى الناس بل أعبد الناس لله عز وجل. يعني لا يتعارض أن يتعبد المسلم لربه تعالى وأن يتكسب، لا تعارض بين هذا وذاك، وليس هذا أيضا على من ولا يقال يعني ما يقوله البعض مغالاة بمعنى إنه العمل عبادة، العمل عبادة، في معرض الرد على من يقول له: لماذا لا تصلي؟ لماذا تؤخر الصلاة؟ لماذا لا مثلا تفعل كذا من الطاعات وكذا، وطول النهار والليل تعمل وتشتغل؟ يقول: العمل عبادة. هذا كلام حق أريد به باطل. نعم، سعيك للكسب ولرزق ولدك وعيالك هذا إن نويت به فعلا ذلك، أنك تعف هؤلاء عن سؤال الناس وتكفيهم ما ألزمك الله به فتؤجر على ذلك، تؤجر على ذلك، لكن ليس هذا معناه أن تترك ما أمرك ربك من حق وواجب. ولذلك بعضهم أيضا يتعلل بحديث أنت خيرا من أخيك أو كلمة نحوه، حديث اللي هو في الترمذي وحديث صحيح، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أتحرف، إن أخي يتعبد، إن أخي يتعبد وإني أتحرف عليه، يعني أنا بعمل وأتكسب ونحو ذلك وأخي متعبد. فهو يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو طبعا هم يجعلون الحديث ويعني يضيفون إليه ما ليس منه، يقولون أيهما خير أنا أم هو، وهذا ليس في الحديث، هذا ليس في الحديث، إنما الرجل قال يا رسول الله إن لي أخ يتعبد وأنا أتحرف عليه أو أتكسب عليه، يعني ما هو أجري؟ الرجل يسأل عن هذا، ما هو أجري؟ ولم يسأل الرجل أنا خير أم هو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، يعني معنى ذلك أن الله عز وجل جعلك سبب لهذا، لكن ليس هذا مسوغ لبعض الناس للقعود عن الرزق من باب أن أخو هذا كان متعبدا وأخوه يتحرف عليه، هذا ربما يكون أعلى قدرا من المتعبد اللي هو فعلا الرجل المتكسب عند الله. لماذا؟ لأنه له أجر تعبد هذا وله أجر التكسب. ولذلك الأفضل للإنسان ألا يدني من نفسه للناس ويسألهم، لكن في ذات الوقت لا يتغافل عن عبادة ربه سبحانه وتعالى. وعمر رضي الله عنه وأرضاه لما دخل وجد بعض الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون، فكلما دخل المسجد وجدهم في المسجد، كلما دخل المسجد وجدهم في المسجد، ففهم أنهم لا يخرجون عن المسجد، فسأل من أين يطعم هؤلاء ويأكلون ويشربون. فقال رضي الله، فقال واحد منهم أو قال بعض الناس هؤلاء متوكلون، فالغرض يعني أنه لما دخل وسأل قالوا هؤلاء متوكلون، هؤلاء متوكلون. فقال عمر رضي الله عنه قوموا، إنما المتوكل الذي يبذر البذر وينتظر الإيش؟ الزرع، يبذر البذر وينتظر الزرع. وقال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فهذا توازن، هذا توازن، يعني أنه لا ينافي العبادة التكسب، وليس التكسب كذلك ينافي العبادة بحيث يطغى على الواجبات وما أمر الله عز وجل. قال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق ذلك اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد اللي بتعطي خير من اليد اللي إيش الأخذة. قال وكان منهم تجار يتاجرون، يعني الصحابة، بالبيع والشراء، ومنهم أبو بكر، ومنهم الزبير ابن العوام، ومنهم عبد الرحمن بن عوف، ومنهم عثمان بن عفان، أصحاب أموال يبيعون ويشترون، وهم أفضل الصحابة، وكانوا ينفقون في سبيل الله ويجهزون الجيوش من أموالهم، لم يتركوا طلب الرزق. أبو بكر كان يبيع ويشتري ويساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله في مكة، وهو يساعده من ماله رضي الله عنه في مواقفه المشهورة، يطعم المساكين ويشتري العبيد المعذبين ويعتقهم كبلال وغيرهم، وما ترك الكسب، وقال أنا أجلس وأعبد الله وأنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قوله وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. قال كونك تحترف حرفة فيها دناء كالحجامة تأخذ منها أجرا تنفقه على نفسك خير من سؤال الناس والذلة لهم. أي نعم، ولذا كان علي رضي الله عنه ابن أبي طالب رضي الله عنه يعمل عند اليهودي في أول الهجرة، يعمل عند اليهودي على أن يستخرج له دلو الماء من البئر بتمرة، دلو بتمرة. وكان رضي الله عنه يقول لحمل الجبال علي أهون من سؤال الرجال، حمل الجبال علي أهون من سؤال الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. ولما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوليس عندك شيء؟ قال ليس عندي إلا كساء يعني حلس وقدح، فقال ائتني بهما. فباعهما النبي صلى الله عليه وسلم بدينار أو دينارين، بدرهم أو درهمين، وأعطى الرجل الدرهمين وقال اذهب فاشتري بهذا قدوما فاحتطب به، واشتري بالآخر طعاما لأهلك. فذهب الرجل فاحتطب بالقدوم وقال لا أراك أسبوعا. فذهب الرجل فاشترى قدوما ثم ذهب إلى الغابة فاحتطب أسبوعا، ثم عاد وقد ظهر عليه أثر الرزق، وقد ظهر عليه أثر الرزق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير للواحد منكم من أن يسأل الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني خلاصة الكلام في هذه المسألة أن الإمام البربهاري رحمة الله عليه أراد أن يقرر مسألة هي داخلة في العقيدة، وهي حرمة مال المسلم، وفرع عليها فائدة، وهي أن المسلم ينبغي عليه كذلك ألا ينظر إلى أموال الناس لا بالحرام ولا حتى بالسؤال من باب الصدقة ويدني من نفسه، إنما يسعى في الكسب ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.